بسم الله الرحمن الرحيم. مدبر الدنيا عليك التدابير، لا يضيعي تفكيري وانا بالبداية. همس الشمال ما غلط ما قال صح حياتي، الغلط والصح لازم يصيرون، لو الغلط والصح في كائنات المصار بالعالم محال. همس الشمال منها عرفت ان الخطا كيف نسيوه، امه وابوه وبالنهايه خساره. همس الشمال شاري الاسهم ترى الهم طاوي، لا تقتني لو تجمع اللي وراك، صمام مع ضغط سكر يعانيك، وضعف البصر والنوم اصبع عداك. رحله الايام بعض البشر حي وصيته توفى، بعض البشر لو مات صيته بقى حي. وفي الخصال وبالفعايل ما وفى، إلا نجمة تشتعل إلى متى هذه الشحناء؟ إلى متى هذه البغضاء؟ إلى متى القلوب المريضة؟ إلى متى؟ إلى متى؟ ليه انت شاحن والليالي قصيرة؟ دنيا تقلب كل يوم على حال. همس الشمال أبعد عني فالخطأ يكسب ظني، العاهر لا صار صوته لجاي. أين الطريق؟ أما زلت ألمح نور الأمل؟ كيف سأواجه الدنيا وأنا معاق؟ نعم معاق. لا تعتقد بأن الإعاقة مصيبة، ترى المصيبة اعتقادك بذلك. اصرخ أنا موجود، قوة عجيبة خلى الملا تسمعك وتشوف حالك. أيا أمة ثم كفوف البرد ما تدفي الشال، أرمي الزمان وبالحنان احضني لي. يما شكيت وما بغيت أشكي الحال، صوت هتف في داخلي سامحيني. همس الشمال صدري شمالي واسع ياخذ أسراب، ما هو طيب لو يجي شبهك اثنين. همس الشمال فكرت في دنيا حدوفه مقادير، إله على كل الملايين جاري. همس الشمال القلب شرهاته على ناس غالين، موتوا نحيا والصداقة صداقة. نشره على اللي دايم الدوم وافين، والعكس والله ما عليهم شفاقة. الوقت يمضي واكثر الخلق سالين، والخوف من شخص تناسى الصداقة. القراء بالدمام تقدم همس الشمال. يا مدبر الدنيا عليك التدابير، لا يضيعي تفكيري وانا بالبداية. دنيا فانية، دنيا زائلة، دنيا يعز فيها الحقير ويحقر فيها العزيز، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. فيا لها من دنيا، يا لها من دنيا. يا مدبر الدنيا عليك التدابير، لا يضيعي تفكيري وانا بالبداية. ما ادري هي الدنيا بدا فيه ولا مفاهيم العرب لنهايا. احترتي ما ادري كيف اقيس التفاكير، كل يولف للحقيقة رواية. ناس مساند وناس محادير، ولا شي قال الناس تمشي ورايا. يا عقلي اثبت لا تضيع المعايير، ونشوف حل المشكلة بالنهاية. اللي يجيب الرأي والشور ويشير، صارت لها الدنيا هوايا وغايا. الله يغنينا عن الشر بالخير، والله يهدينا. وأسر الدنيا على الكيف تفسير بفرض عين وفيه فرض الكفايا. لو كان تنظر في جميع المناظير شفت الصحيح وشفت وجه الدعايا. ناس عن الواقع تدور المعاذير، ناس لهم ترفع مع العز رايا. ما فيه كامل غيري ولا المقادير، لا تدعي لجيت تبحث خفايا. الكامل الله والبشر طبعهم غير، كل يحب الذات مع فرض رايا. يمدبر الدنيا عليك التدابير، لا يضيعي تفكيري وانا بالبداية. مدري هي الدنيا بدا فيه تغيير ولا مفاهيم العرب لنايا. يا من غفل عن دنياه، يا من غرته الأماني، يا من القبر مأواه، أما تفكرت في الزمان؟ ألم تفكر في مصيرك، في طريقك، في مسيرك؟ إلى أين تمشي؟ إلى أين تخطو؟ قف وتأمل. لا العقل عين ولا المواقف بصيرة، ولا العز منهاج ولا الجود رجال، والشعر موروث وناره سعيرة، حامي سناها لاه بن يشعل إشعال. روح المشاعر ريح نسمع صفيرة، منها الحنايا ترتجف رجف زلزال، يطرب لها المشتاق ساري الديرة. لطول المشوار وليل السهر طال، عاشق نجم والعشق بيح سريرة، تذرف دموعه لا ذكر ذيك الأطلال، له نظرة بالعشق ما هي صغيرة، جامح وصوفه لجلها صار خيال. الآدمي مغرور ونفسه غريرة، جل اهتمامه جمعة القرش وريال. الآدمي مغرور ونفسه غريرة، جل اهتمامه جمعة القرش وريال. ما فكر بوضعه وآخر مصيره، ولا فكر بأمره وتصريف الأحوال. في ظلمة الدنيا عيونه ضريرة، والقلب أعمى وسط غيه، ولا زال ساير على سكة ويجهل مسيره، والوقت رحلة بين راحل ونزال. العمر فرصة والمنايا مريرة، ومن لا انتهزها ضاع عمره بالأهوال. أكبر خسارة لا تناسى الكسيرة، والواقع اللي أسود إن كنها الشال. ليه انتشاحاً والليالي قصيرة، دنيا تقلب كل يوم على حال. فعلاً مصيبة هي الظروف العسيرة، دام الرجولة بالمظاهر والأشكال. زيد يظهورك يا نجوم الظهيرة، دام الحقيقة ما تغطى بغربال. عند اللي بيبلي يهاب المعيرة، قر من طموح وشرف العم والخال. يشدى الحر لا تبين مطيرة، شد العقول بكفخة الريش لا مال. مثل الصواعق لا ضرب لها طويرة، من مخلبة كن الحمر صار شلال. صيته تعدى حدود شبه الجزيرة، عزيز نفس ما توفيها الأمثال. يفرح اللي شاف الجيه السفيرة، اللي طرايف علمهم تشرح البال. مطنوخ والمطنوخ حي ضميرة، قر من وسيع بطال للكود حمال. ما يستمع الأحلام وحتى سميرة، ولا يلعب الدبكة الياقيل موال. ما يكيفه مشروب روحي وبيرة، كيفه مراجل شبة النار ودلال. واحد وعند الناس يسوى عشيرة، لقلت له رجال بالفعل رجال. هذا رفيق العز ما فيه غيره، رفقة شرف ما هي على مصلحة مال. لا العقل عين ولا المواقف بصيرة، ولا العز نبراس ولا الجود فعال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا شاري الأسهم ترى الهم طاوي، ولا تغتني لو تجمع اللي وراك صمام مع ضغط وسكر يعانيك وضعف البصر والنوم أصبع عداك وصارت تكلم كيف وشلون مشريك ومتابعة التلفاز أصبح مناك لا تدفع المليون عقلك يدهويك كم دار بيعت كم واحد شناك وحتى منامك صار حلم بلياليك واصبحت مشغول الذهن ما بلاك كنك ملكت الأرض واللي يوازيك واصبحت تلبس بشت ولحزن وراك لا تسمع التجار هرجة يهقوي أهل الكنوز البائدة في ثراك لقد قادوني إلى السجون وذرفت مني العيون لقد غدروا بي وأنا الغريب ولقد ذهبوا وأنا الأسير ألا يا رفقة السوء ألا يا رفقة السوء أمس الضحى في سجن الأحداث جابوه طفل غرير وفي جبينه طهارة شكله يدل إن الرفاقة تبلوه أهل المساوئ والفتن والزقارة في دربهم من وين ما راح مشوه في غيهم مع كل شارع وحارة قربت يمه قلت وش فيك يا هو وجابت عيونه دمعها في غزارة منها عرفت إن الخطأ كيف نسيوه أمه وأبوه وبالنهاية خسارة عاش الحضيض وكنها اليوم معتوه واقع حياته بالنكد والمرارة أبوه في زامه بشفتات حطوه مشغول ما بين العمل والتجارة وأمه مع الموضة على الكيف أيوه مهتمة بالسوق ليل ونهارة أبوه في زامه بشفتات حطوه مشغول ما بين العمل والتجارة وأمه مع الموضة على الكيف أيوه مهتمة بالسوق ليل ونهارة يلقى الدراهم كل ما يطلب أعطوه موتر جديد والتسكع شطارة الدرس ضاع وبعض الأصحاب جروه دايم رفيق السوء يقدح شرارة يا ما وقع بالجرم وفعلا أدانوه والذنب ذنب المجتمع والحضارة يا نايم اصحى ابنك اليوم غروه لا تتركه أرجوك لأهل الزقار من الذي لا يخطئ ومن الذي لا يذنب كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون من ما غلط ما قال صح بحياته ترى الغلط والصح لازم يصيرون لولا الغلط والصح في كائناته ما صار بالعالم محاكم وقانون ولكل حي محقق الأمنياته ولكل ما يحصل به الناس يدرون حتى الغني ما هو سعيد بغناته ولا الفقير بكل الأيام محزون نبي نفكر قبل دم وشماته ونبي نشوف الناس وشلون يمشون وكل ترى فعله يحدد صفاته فيما فعلت الناس لابد يحكون بعض البشر هم على قد ذاته ينظر بعين ولا ذكر نظرة عيون بمراقبة خلق الله أشقى حياته بالحسد للخير مغرم ومفتون مهموم في دنياه حتى بصلاته ولا يقتنع لو يمتلك للف مليون ونجاه داعي خير لو من زكاته أصبح فقير وضاق به واسع الكون ما يستطيع الفعل خير ما يستطيع الفعل خير بحياته محروم من دنيا بها صار مغبون وبعض البشر فعل المكارم مناته وقت اللوازم كنا سيف مسنون حب السعادة للبشر من سماته ويضا بعد حتى البشر له يحبون وبعض البشر مسكين غط بسباته لا فيه خير ولا لها الناس يرجون والزرع من بذرة تحصد ثمراته من يزرعون الورد للورد يقنون تأملت في الدنيا فحيرتني هناك من يفنى وعلمه يبقى وهناك من يبقى وعلمه يفنى أقبل علي الصبح والليل قفى والفكر شح ولا وصل فكري لشيء لا هبسن الأفكار بالحيل دفى جو المكان اللي شكى بارد الفي في رحلة الأيام والموت صفى ناس على عدل وناس على غي بعض البشر حي وصيته توفى وبعض البشر لو مات صيته بقى حي وفى الخصال وبالفعايل موفى ما كنا إلا نجمة تشتعل ضي قال المثل بالفعل كفى ووفى مدت يمينه كنها الحاتم الطي نار تأجج يوم غيرها مطفى تشهد لها الأيام والزاد والمي سيرة فخر لو الليالي تشفى يبقى بياضه مرتوي منها ري واقع حقيقي حاصل ما تخفى علامة بالوقت ظاهر كما الكي، أقبل علي الليل والصبح قفى، وأنا وفكري ما اتفقنا على شيء. بعض العرب حي وعلمه توفى، بعض العرب لو مات علمه بقى حي. أقبل علي الصبح والليل قفى، والفكر شح ولا وصل فكري الشاي، لا همسانا الأفكار بل حير دفى. جو المكان اللي شكى بارد الفاي، أقبل علي الصبح والليل قفى، والفكر شح ولا وصل فكري الشاي، لا همسانا الأفكار بل حير دفى. جو المكان اللي شكى بارد الفاي، في رحلة الأيام والموت صفى، ناس على عدل وناس على غاي، بعض البشر حيا وصيته توفى، وبعض البشر لو مات صيته بقى حي، وبعض البشر لو مات صيته بقى حي. وفي الخصال بالفعايل موفى، ما كنا إلا نجمة تشتعل قال المثل، بالفعل كفى ووفى، مدت يمينه كناها الحاتم الطاي. وفي الخصال بالفعايل موفى، ما كناه إلا نجمة تشتعل على المثل، بالفعل كفى ووفى، مدت يمينه كناها الحاتم الطاطي. نار تأجج يوم غيره مطفى، تشهد لها الأيام والزاد والماء، سيرة فخر لا والليالي تشفى، يبقى بياض مرتوي منها راي، يبقى بياض مرتوي منها راي. واقع حقيقي حاصل ما تخفى، علامة بالوقت ظاهر كملكاي، أقبل علي الليل والصبح قفى، وأنا وفكري ما اتفقنا على شيء. واقع حقيقي حاصل ما تخفى، علامة بالوقت ظاهر كملكاي، أقبل علي الليل والصبح قفى، وأنا وفكري ما اتفقنا على شيء. بعض العرب حيا وعلمه توفى، بعض العرب لو مات علمه بقى حي، بعض العرب لو مات علمه بقى حي. أنا طفل معاق، فهل أستطيع العيش مع الناس؟ كيف؟ كيف؟ هذا سؤالي وهذه قصتي. يا صاحبي قصتك قصة عجيبة، إن قلت وإن ما قلت واضح سؤالك، لنك علامة فارقة والغريبة محد تعبر والملا من حوالك انت حبيب وطبع نفسك حبيبة تشهد على ما قول نادر اخصالك لا تعتقد بنا الإعاقة مصيبة ترى المصيبة اعتقادك بذلك لا تعتقد بنا الإعاقة مصيبة ترى المصيبة اعتقادك بذلك اصرخ أنا موجود قوة عجيبة خلى الملا تسمعك وتشوف حالك بين الدروب المبعدة والقريبة قادر بحول الله تهد المهالك فيك العزيمة دون شك وريبة حققت فيها كل طموحك لحالك وفيك الأخوة شامخة فيك طيبة بصمة تميز طيب الله فالك لا لا تذمر والأماني قريبة وفيك يتباهى فيك عمك وخالك ولا لا تقول إن الإعاقة مصيبة ترى المصيبة اقتناعك بذلك يا ابو مشاري عودنا المشاوير وقلب العنا ضكت عليها الطواري مشيت انا مشي على غير تبرير امشي ولكني عن المشي داري امس العصر حاشت علي التفكير وعديت طعس دون راسه مداري عينت في راسه مهب المعاصير وعويت بعويات ذيب الغداري ذيب عوى في عاليات الشناظير عود اللحم جسمه من الجوع عاري جلست بحتى ظهرن المساهير وقرص علي البرد وشبيت ناري ما هو بولع وله بحب الغنادير ولاني بتفكيري بايع وشاري فكرت في دنيا حتوفه مقادير سيله على كل الملايين جاري يا ما غدابه من زحول المغاوير راحت بهم سود الليالي مساري افعالهم تذكر مثل سال مزير وتلقى لهم عند الجوي طاري يتلون براق الحياة بالمظاهير لطاح واسمه كل ما عنه داري ذولا موريد وذولا مصدير عشوا بها عيشة اسباع الضواري عند المصيح ينطحون الطوابير بسيف يهبط ما نبى من عتاري وقولت هلا يا مرحبا للمسيير وهيف السمين يا عنا كل ساري أهل النقى ما عد عنها مبتقصير راحوا على الشيمة طيور الحراري أكثر منازلهم على الجو مقاطير واليوم باقي رسومها والثاري دنيا تقلب ما عرفنا لها سير لو طاوعت ترها سريعة محاري مالك سوى مقدمة نية الخير وطرات عمرك لها باكل هاري يا ما حلو إن جبت حزمة جثمير ونزلت من العزبة دلال وغواري وصدعية ما نقرتها العصافير شقرة من أول كم تمناه ساري وفوحت مان الأدلال المباهير مي انغرفته من زلال الغداري ونزلت شماغ وما لحق من مقادير وسويت من بن الحبيشة هراري انزع فرن يا جلاع ماس الخواوير لشفه العمسان صابه اصطاري فيها بجت متخالطة بالنواوير ما بين حوذانه وحمض الخباري وصوت ينور لبت القلب تنوير صوت مسالم لسجعت بالبراري لغردت بين الفياض المخاضير وقت الصباح وبين وقت العصاري وعينت للمنشان دون بزفير باول طلوع الوسم يا ابو مشاري عندك من النوقم زي مغاتير لروح معها فحلها انباري مثل اهضاب الزاميات المزفير ما بيعوا لو سامها كل شاري الضيف يلقى من حليب المفاتير منايح القصار سفن الصحاري وخوة عيال كل ابوهم مناعير ما هي مخوة لاعبين الحواري خوة عيال في ولعهم صقاقير كل معه طير اهليه ابطاري تسوى تثير عندهم هدة الطير لطالع الحبر مشاف الحباري ما طاوعوا في صيدهم عدل ومشير كل على راية قوي المزاري أخير من قابل وجيهم ثبير اللي لهم وسط المجالس هذاري ما همهم غير النكد والمعايير وكل يقول أنا من الناس ضاري لشك نحسبهم إحساب المقاصير شنات الألسل لابسات الخزاري واختامها يلا عسى خاتمة خير بل واحد الباري على كل باري. حي الجواب اللي لفى وبها جني من شاعر ذا قلغلة وانت هاجة الحب قبلك بالمحبة بتني كم واحد بالحب ضيع علاجه وضيع دليله بالهقاوي تمني واصبح جريح القلب وزاد اعتراجه قبلك امير الحب لين استجني جن وتجن جنة وانزلج بنزلاجه اصبر وثابر بالصبر واصبرني يما يجيك الزينة خاضع وناجه وتعيش في دنيا الغرامة امتهني وتنسى هموم تكتوي بافتجاجه وخلك بحبه واحفظه واكتمني من مزعج يزعج حبيب بزعاجه ترى العذول اللي على الحب شني يصبح سعيد مبتهج في بهاجه بنصحك ما هي نصيحة مغني نصيحة ابن العم فيها نتاجه ابعد عن اللي بالخفا يكشفني العاهره لا صار صوته رجاجه وابعد عن اللي بالعلن يكشخني من شبهت نفسها بنت الخواجه تكشف لك المستوره حزت لقني متبرجه بالطيبه زاد ابتراجه خلها تولي ما بها مستكني اللي على الهرجه تراعي مزاجه وابعد عن اللي بالهواتف ترني اللي خذت رقمك بسوق المراجه ما هي على المله ولو هي سقني من كاس كاذب مندمج في دماجه تضحك على لحيتك لو هي بكني وتغيرك في كيفها في سماجه بنصحك من علمها يرفع عني يختش وخلي تبسم حجاجه ولينتخوا في اسمها يفزع عني عدوهم بالخوف حل ابتلاجه هذه يلي بالغلا تلزمني وتبقى بعشق الزينة فيك احتجاجة حيثة وفيها لو ليالي لو أني تبقى معك في وقت صعب اعتلاجه أصره كريم وبالخنا مغدر أني تبقى معك لاشتد كربك بجاجة هذه مناتي يا ابن عمي وعدني وزود على طيبك تزود ابتهاجة وقبل سلامي باخر القول مني بعداد فكري والقوافي إخراجه أم الملاك العظيم أم الحنان الكبير أم العنوان المثيل في ظل نخلك أحتمي ومن مائك العذب أرتوي ومن ضوء قمرك أستضيء يما أنا مالي بها الزرع مقيال يما نعيم الكون ما هو بعيني مشاقني طفل وانا صرت رجال واطلقت بالايام مهرات سنيني يمه رضيتك كل ما يرضي الحال بس الزمن بالحيل يلوي يميني نوخت فكري للتواضع ولا زال جعلت في وكر الكرامات جبيني مديت كفيني عطات اشعل شال أصابعي شمع اللي منه يبيني، جعلت في قلبي للأحبابي منزال، سكنتهم رغما على عاذليني. طبعي كذا ما خالط خبثي وهبال، أشري الذي في خاطره يشتهيني. يما أنا في عالم الحب مرسال، تكفيني من نار العذاب أدركيني. كنت أذكر البسمة على شفات الأطفال، كانت تحرك كل الأفراح فيني. صمتي قتل في داخلي كل الأمال، تبخرت أحلام أول تجيني. يما جهلت سنيني وسنيني طوال، أمشي وتصفق في هواها يديني. أطرد سرابه داخل الأرض زلزال، أهض ما يقتل سنابل حنيني. يما كفوف البرد ما تدفي الشال، أرمي الزمان وبالحنان احضنيني. يما شكيت وما بغيت أشكي الحال، صوت هتف في داخلي سامحيني. يما أنا مالي بها الزرع مقيال، يما نعيم الكون ما هو بعيني. مشاقني طفل وانا صرت رجال، واطلقت بالايام مهرات سنيني، واطلقت بالايام مهرات سنيني، واطلقت بالايام مهرات سنيني. بدري عليك كنت تلعب بالاعصاب، وبدري على ميه وميه مع الفين، صدري شمالي واسع ياخذ اسراب، ما هو ضيق لو يجي شبهك اثنين. مهزني موج البحر والسخر ذاب، ولهزني من قيل مشيها بتفنين، ان كان هي ضحكه فانا عندي اطباب. اكوي مريض النفس بالقول ويلين، شاعر محنك يبدع القاف ما خاب، يعرف كلام الضد والضد والشين، شاعر يحسب بالزمن مية حساب، يحسب حساب الموت واللي بعد حين، يعرب إعرابها لو حصل منه إعراب، فعل مضارع انجزم فيه تسكين. لكن معي لحظة وانا افتح لك الباب، لحظة معي بعطيك شعري ودرسين، افهم وخلك بالذكاء تعرف القاب، افهم كلامي واحفظه بين ضلعين، دور وقاية قبل تبحث من اطباب، وقبل المرض يبدأ على الجسم ويبين. وحذرك بالسم والسم بالداب، له عمى لكن ترى فيه نابين، ولا تاخذ اللي مصدره قيل كذاب، يحسب عليك بهرجتك في عذابين، والضرس لاشتد الوجع قيل منصاب، لازم تشيله لو حصر منها حلين، واحذر من الواشي على الغير يغتاب، يجرف في بحرنا قوي بحدين، وابعد عن اللي بلخنا صار حباب، مدمن حبوب وحبته بين شقين، وخلف مع اللي يشعل النار شباب، شخص كريم لا لفيتها بسدين، يقضي لزومك لا وصلتها بالأسباب، يقضي لزومك ما يصرف ببعدين، خلك على عرفها جدير وطراب، حيثه قرين الخير لو حل تقرين، فتحت لك بابي وبغلق الباب، علك فهمت القافة والقصد بيبين، وختامها حكمة وحكمة للأشناب، حكمة جديدها واحفظها بين قوسين، صدري شمالي واسع ياخذ أسراب، ما هو ضيق لو يجي شبهك اثنين. ما أجمل الصداقة وما أقبح الفراق، أشعر بالضياع من غير صديق من غير جليس، فيا ليت شعري كم كنت قاسيا معي، فلك صوتي هم وحزن وأسى. الوقت يمضي وأكثر الخلق سالين، وحنا نتحرى هالوفا بالصداقة، والله ورب البيت دين بعد دين، إن الليالي صار مرا مذاقة، سود الليالي ما تبي زود تلوين، ربي عطاها الليل كلها وساقة، يا ليل يا ليل الشقا والمجانين، الهم عانقني وطول عناقة، دام الصداقة صار فيها طواعين، كل ذكر ما عاد فيها علاقة، الجرح دام يطعون السكاكين، كنا الألم بالنفس والنفس ضاقة، حنا مع الوقت الرد يدوم ماشين، نتعب وتتعبنا العلوم الدقاقة، الخوف لا صار الوفا يشكي البين، والخوف من شخص تناسى الرفاقة، ما للعذر بالذات قولا وتخمين، شي تعدى هالأدب واللباقة، القلب شرهات على ناس غالين، نموت ونحيا والصداقة صداقة، نشرح على اللي دايم الدوم وافين، والعكس والله ما عليها مشفاقة، الوقت يمضي واكثر الخلق سالين، والخوف من شخص تناسى الصداقة. الوقت يمضي واكثر الخلق سالين، حنا انتحرها الوفا بالصداقة، والله ورب البيت دين بعد دين، ان الليالي صار مر المذاقة. الوقت يمضي واكثر الخلق سالين، حنا انتحرها الوفا بالصداقة، والله ورب البيت دين بعد دين، ان الليالي صار مر المذاقة. سود الليالي مات بزود تلوين، ربي عطاها الليل كله وساقاه، يا ليلي يا ليل الشقا والمجانين، الهم عانقني وطول عناقا. سود الليالي مات بزود تلوين، ربي عطاها الليل كله وساقاه، يا ليلي يا ليل الشقا والمجانين، الهم عانقني وطول عناقا. دام الصداقة صار فيها طواعين، كل ذكر معاد فيها علاقة، الجرح دام يطعون السكاكين، كن الألم بالنفس والنفس ضاقة. دام الصداقة صار فيها طواعين، كل ذكر معاد فيها علاقة، الجرح دام يطعون السكاكين، كن الألم بالنفس والنفس ضاقة. حنا مع الوقت الردي دوم ماشين، نتعب وتتعبنا العلوم الدقاقة، الخوف لا صار الوفا يشكي البين، والخوف من شخص تناسى الرفاقة. حنا مع الوقت الردي دوم ماشين، نتعب وتتعبنا العلوم الدقاقة، الخوف لا صار الوفا يشكي البين، والخوف من شخص تناسى الرفاقة. ما للعذر بالذات قول وتخمين، شي تعدى هالأدب واللباقة، القلب شرهته على ناس غالين، أنموت ونحيا والصداقة صداقة. ما للعذر بالذات قول وتخمين، شي تعدى هالأدب واللباقة، القلب شرهته على ناس غالين، أنموت ونحيا والصداقة صداقة. نشرح على اللي دايم الدوم وافين، والعكس والله ما عليهم شفاقة، الوقت يمضي واكثر الخلق سالين، والخوف من شخص تناسى الصداقة. نشرح على اللي دايم الدوم وافين، والعكس والله ما عليهم شفاقة، الوقت يمضي واكثر الخلق سالين، والخوف من شخص تناسى الصداقة. الوقت يمضي واكثر الخلق سالين، حنا انتحرها الوفا بالصداقة، والله ورب البيت دين بعد دين، ان الليالي صار مر المذاقة، ان الليالي صار مر المذاقة، ان الليالي صار مر المذاقة. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات صدى القراء الاسلامية، الدمام، هاتف رقم 8-2-2-7-2-6-4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا على الله. نزل القرآن في شهر عظيم برمضان اللي قبل شهر الفطر، كتب الآيات في خط سليم، كل شيء منزله بمر قدر، كل شيء منزله بمر قدر. عد إليه يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي ارحمنا. يا إلهي يا إلهي يا ملاذي ترحمن. يا إلهي يا مجيب دعاي والداعي أنا. يا غافل ما زاد من حب العذارى حزنا، مهما على درب المحبة دعني، ما همني بعيونه لو غزنا، ما همني سهم النظر لو طعن. يا ابن آدم يا نادمي دنياك هذي شرابي، لابد من يوم تقودك بنفسه، ولو اضحكت يا العب لابد تبكي، عمر الفتى لو طال يكفى هديا. أنسيت عزتنا وتاريخنا، لازم نرد أمجادنا ونداوي الجرح العليل، دام جبل طارق جبل ما هو بينسى طارقه، ما هو بعد للنبت أسوي يعيش واحدنا ذليل، مدام ما تقطع يمين إلا اليمين السارقة. الله الله اللي دلني مولاي هو نعم المعين، رحمة الله من بغاها ما تهاوان شانها في الجنة. أجاور ربك الأعلى فيسديك الرضا فضلا، فما أحلى وما أغلى جوار الله في الجنة. كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤاد الظمآن كم ليلا أضمان. آه يا حنان.